أن تسألهم أجرا. هذه منقطعة. طيب متصلة، مثال المتصلة. نعم نعم ها؟ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الجملة فيها حصر بدء، ما طريقه؟ ما يحتاج، ما يبي خطبة، كلمة واحدة. عبد الله ما في معمول ها؟ ايه تقديم الخبر. طيب لماذا كان تقديم الخبر مفيدا للحصر؟ تمام عبد الله. لا عندهم قاعدة في هذا، في قاعدة يعتبر هذا مثالا لها. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب قول لله الشفاعة جميعا، كلمة جميعا تفيد أن هناك شفاعات. الأخ لا لي وراء. أي نعم نعم ما هي الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ شفاعته في دخول الجنة، في أهل الجنة يدخل الجنة، هذه واحدة. والثانية أحسنت، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. نعم الشفاعة لأمها أبي طالب. طيب هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو دليلنا على أن الشفاعة بأمه خاصة به؟ خالد ايش؟ ما يكفي. طيب اخر واحد في هذا الدين انه شفع فيه، لكن ما هو الدليل على انه خاص به؟ نعم قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى، والله لا يرضى ان يشفع للكافر فيستثنى هذا. وقوله فما تنفعه شفاعه الشافعين، وهذا مستثنى، اذن فهو خاص به. قوله تعالى له ملك السماوات والارض ثم اليه يرجعون. طيب نستمر ان شاء الله. قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الجملة فيها حصر، وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير. فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره. وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض، وملك التصرف فيهما، يتصرف فيهما كما شاء، فهو الذي أوجدهما، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، وهو الذي يدبر ما فيهما، وهو الذي يتلفهما ويفنيهما عند قيام الساعة. أيها